وصفوك محمد فالعرب يملأهم من فخر قرب والقلب يحلق في فلك يبلغه القلب فيلتهب لا أدري كيف أقول لهم إني أهواك وأنجذب لو تقف الدنيا في وجهي من صفك ما أنا منسحب ما قدر لي أن أدرككم في الدنيا فأنا أحتسب وعسى في الأخرى تحضنني في الجنة حيث لنا رتب تتبسم لي وتعانقني ومزيدا منكم أرتقب وأدقق في وجه حبيب بجماله لم تحط الكتب وأضمك ثم تكلمني كلمات زينها الأدب وجميلي يركض في صدر أتقرب أحور في الأهداب وطف وعطف قوله فصل فصل أشرف الأشراف واسع الظهر يا عيني لم يعبه زان أبلج الوجه يا روحي لين الأعطاف قد كان طويل الزندين وبه دعج في العينين مربوع الخلق ومعتدل والخاتم بين الكتفين وازداد جمالا وبناء من طول في شق العين وازداد جمالا وبناء من طول في شق العين إن تسأل عن عضديه أقل وصفوه عبل العضدين إن تسأل عن خديه أجب خداه أجمل خدين تسأل عن كفيه أصدقها معتدل الكفين تسأل عن كفيه أصدقها معتدل الكفين مخدوما كان ومحشودا وكذاك منير الساقين وترى الأسنان مفلجة وتراه ظريف الكعبين عقيدته أن الباري عن كيف جل وعن أين عقيدته أن الباري عن كيف جل وعن أين خمسة شبه بحتي يا رب هل من لمحتي ولو سمعت صوته ماذا تكون فرحتي يا رب أكرمني ولو بلمسة أو مسحتي بلمسة أو مسحتي متى مشى خير البشر يمشي الهوين لا عثر لحيته كثيفة فم ضليع ذو درر منطقه حلو فلا نزر إذا ولا هذر جبهته واسعة أجل الجبين كالقمر رفيع الجاه والقدر سواء البطن والصدر ذريع المشي عن ثقة قسيم الحسن كالبدر تحلق شعره حلقا متى ألقاه لا أدري مشرق اللون بياضا وله في الظهر شاما وله في الظهر شاما سطع في العنق ذو وقار وشهامة لؤلؤي العرب أحمد فخر كهامة سطع في العنق ذو وقار وشهامة لؤلؤي العرب أحمد فخر كهامة وعظيم الخلق وجلي الاستقامة وجلي الاستقامة إذا وصفت أحمد صفني ولا